الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الإسلام دين السلام، ورسالته رسالة السلام. وإن جنحوا للسلم فجنح لها، وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال عن أهل الجنة: تحياتهم يوم يلقونه سلام. والله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، فقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فاسم الله السلام ذكر مرة واحدة في القرآن في آخر سورة الحشر مع مجموعة من الأسماء الحسنى استمعتم إليها الآن. واسم الله السلام علم على كل أسماء الله وصفاته، فمن خلال هذا الاسم نستطيع أن نفهم كل الأسماء، كل أسماء الله الحسنى. ذلك أنه سبحانه وتعالى حي سلام، فتسلم حياته عن كل ما يناقضها، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع القسط ويخفضه، بيده الأمر، وهو على كل شيء قدير. فتسلم حياته من كل ما يناقضها. كذلك هو سبحانه وتعالى القوي المتين، وقوته قوة سلام، فتسلم قوته عن كل مظاهر الضعف. وكذلك هو سبحانه وتعالى عليم، عليم سلام، فيسلم علمه عن سبق الجهل. قال تعالى عن عباده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة هي أدوات تحصيل العلم، لأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فعلمنا يسبقه الجهل، ثم هو علم قاصر محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويأتي عليه النسيان ويعتريه الخطأ وغير ذلك من الآفات المعروفة. أما الله سبحانه وتعالى فهو عليم سلام، فيسلم علمه عن أن تغيب عنه أو أن تخفى عليه خافية، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك سبحانه وتعالى هو سميع سلام، فيسلم سمعه أن تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى بصير سلام، فيسلم بصره عن أن يغيب عليه شيء. فإن صفة السمع والبصر له سبحانه صفة إحاطة وانكشاف، بصفة السمع تنكشف كل المسموعات لله رب العالمين، وبصفة الإبصار أو بصفة البصر تنكشف له كل المبصرات فلا تخفى عليه خافية. وبهاتين الصفتين وما كان في مثلهما يتعبد العبد بالمراقبة لله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو سبحانه وتعالى يراك في كل ما تفعل، ويسمعك في كل ما تقول، ويسمع غيرك. فإذا ما أراد أحد أن يتكلم بكلام قبيح أو بكلام لا يحل أو بكلام كذا أو أن يغتاب أو أن يكذب أو إلى آخره، ثم استحضر صفة السمع من صفات الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم أيقن واستحضر في قلبه أن الله سميع سميع سلام، يسلم سمعه أن تخفى عليه خافية، عندها لا يتكلم إلا بقول يرضى الله سبحانه وتعالى عنه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك أيضا إذا ما أراد أن يهم بمعصية أو أن يفعلها أو تحمله نفسه عليها، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، وبصره بصر سلام، يسلم أن تخفى عليه خافية، فعندها ينزجر عن العصيان ويصل إلى تلك الدرجة العلية، درجة الإحسان المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واسم الإسلام دين السلام، والله هو السلام. وأمرنا في ختام صلاتنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاتهم في ابتداء الأمر يقول أحدهم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، وإنما يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا فعلتم ذلك، يعني إذا قال أحدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. السلام تحية الإسلام، حسدتنا عليه اليهود، يحسدوننا على السلام وعلى التأمين في الصلاة. التأمين في الصلاة هو قول المأموم خلف إمامه إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا آمين. فإذا ما قلنا كلمة آمين وعرفها اليهود وسمعوها منا اغتاظوا، وكانوا يحسدوننا عليها، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام، وكان كبير اليهود، كان كبير أحبارهم، ذهب إليه يسمع منه، يقول: فلما نظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. يقول: فانتهيت إليه وهو يتكلم، فأول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس، صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإفشاء السلام، وكان يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مودة ومحبة بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على إفشاء السلام الأجر الكبير، ورتب عليه تآلف القلوب: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأمر بإفشاء السلام على العموم لكل الناس. فقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسلم من لسانه لأنه يتحيين بتحية الإسلام السلام، وسلم من يده لأنه يكف أذاه عنهم بل هو يوصل إحسانه إليهم. فهذا الحديث يفسر الحديث الآخر وهو أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمن أطعم الطعام بيده لقد كف أذاه عن الناس، ومن قرأ السلام على الناس لقد كف أذاه عنهم. سلام عام مع كل الخلق، مع نفسك أن تجعلها سالمة من العقاب يوم القيامة، بل أن تجعلها سالمة مما يؤذيها في الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. هذا سلام مع النفس. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها. فكن من المفلحين الذين يزكون أنفسهم يتعايشون معها بذاك السلم وبذاك السلام. واجعلوا سلاما عاما مع كل الخلق وأخص جيرانك فلا تؤذيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه يعني لا يسلم جاره من شروره، لا يسلم جاره من غوائله. ما شرورك التي تصل إلى جارك؟ أن تجرحه بعينك تنظر في داره، أو أن تؤذيه بصوت مرتفع أو بماء يسكب أو بقدر يفوح ريحه أو بطفل يلعب أو بصوت عال أو بأي أذى كان. كلنا لنا جيران وكلنا يرى من جيرانه كذا وكذا، فكن أنت خير الجيران لجاره. فإن النبي قال يوما لأصحابه ما تعدون ما تقولون عن الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لأن يزني رجل بعشرة أبيات أهون عليه من أن يزني في بيت جاره. ثم قال ما تعدون ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرم الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. شاهد الحديث أن النبي قال فلا يؤذي جاره، يعني ليسلم منك جارك، والله هو السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتحية الإسلام السلام، ولها ضوابط معروفة مأخوذة من الحديث، ورتب عليها النبي الأجر الكبير. فإنه كان مرة مع أصحابه فدخل رجل فسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي عشر. ثم جاء آخر فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عشرون. ثم جاء ثالث فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فقال أحد الحاضرين يا رسول الله ما عشر وعشرون وثلاثون؟ قال أما الأول فله عشر حسنات، وأما الثاني فعشرون حسنة، وأما الثالث فثلاثون حسنة. ثم أمرنا سبحانه وتعالى بإفشاء السلام ورده، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا ما قال لك قائل صباح الخير قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا ما قال صباحك كويس قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تحية يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا ما قال لك قائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا تستطيع أن تأتي بأفضل من ذلك إلا أن تردها تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل ما ورد في هذا الحديث من زيادات على هذه الكلمات الأربع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على هذه الكلمات الخمس كل ما ورد من زيادة حفاظ الحديث لا يصححونها، يعني بعضهم يقول ومغفرته وبعضهم يقول وزيادته وبعضهم يقول كذا، كل هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قواعد السلام وآدابه أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم القليل على الكثير، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم الصغير على الكبير. هذه قواعد أساس، وإذا ما خلفت فلا بأس، فلعل جمعا كثيرا يقابلون جمعا قليلا، والأصل أن يبدأ القليل، فإذا ما قال الكثير لهم السلام عليكم لا بأس، إنما الأصل أو القاعدة أن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي، وأن القليل يسلم على الكثير، وأن الصغير يسلم على الكبير. طب هب أن الكبير أراد أن يحظى ببدء السلام وسلم فلا بأس، إنما ينبه على المتخاصمين ويقال لهم أفشوا السلام بينكم، إن النبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو قال فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا ما بدأ بالسلام اشترك في الأجر، وإذا ما بدأ أحدهما كان خيرا من صاحبه، وإذا ما بدأ أحدهما ولم يرد الآخر باء وحده بإثمه فيكون الذنب عليه وحده، فإياك والخصام وإياك والشجار وإياك والقطيعة بين المسلمين، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضرني موقف قديم، هو أني كنت أقرأ في جريدة من الجرائد، هذا كلام قديم جدا، يعني أظن يكاد يكون من قبل 2008 وإحنا في 2026، يعني قاربت على 20 سنة، ولا زلت أذكرها 2025. كنت أقرأ في جريدة من الجرائد الرسمية المشهورة في مقال منها جريدة أمريكية تقول المصريين استبدلوا كلمة ألو بالسلام عليكم، خبر عادي خالص، خبر عادي أن تقرأه أنت أو قد يكون غير عادي، لكن الخبر عندي غير عادي بالمرة، وده خلاني أعمل خطبة جمعة كاملة عن اسم الله السلام وأتكلم عن السلام، نفس الخطبة تقريبا لو كانت مسجلة هتكون في نفس الإطار، إن لم تكن الألفاظ فالمعنى واحد، هو أن هؤلاء الكفرة يرصدوننا رصدا كبيرا حتى يتصنطوا على أسلوب ردنا في التليفون، فلان يهاتف ويتصل عليه فيقول السلام عليكم، كانوا قديما يقولون ألو، ثم بدأت كلمة السلام عليكم تظهر عند الكثير، ثم ظهرت عند الأكثر والأكثر، وإن كان البعض لا يقول لكن كثير يقولونها، فهؤلاء الذين يرصدوننا ذاك الرصد يحسدوننا على هذه الكلمة أن يقول أحدنا لصاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتم يا أحباب، فرق بين السلام إلقاء باللسان وبين المصافحة باليد، فإن السلام باللسان يقال من كل الناس لكل الناس، ويجوز إلقاء النساء على النساء، يجوز إلقاء السلام باللسان على النساء شرط أن تؤمن الفتنة، أما المصافحة فلا تكون إلا من الرجال للرجال أو النساء للنساء إلا المحارم، تفهم ما أقول مرة أخرى، يعني فرق بين إلقاء السلام باللسان، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من النسوة كن جلوسا فألقى عليهن السلام السلام عليكم ورحمة الله، فيجوز لرجل أن يمر على النساء ويلقى عليهن السلام، والعكس امرأة تمر في مكان فيه رجال وتقول على السلام عليكم لا بأس، بل ويحمل السلام من فلان إلى فلان، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقرأ عائشة مني السلام، فقالت النبي لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فلا بأس بإلقاء السلام مشافهة باللسان فقط على النساء على شرط أمن الفتنة، لأنه قد يكون إنسان يلقي السلام حتى يبدأ من بعده كلاما آخر، فقل له اتق الله الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الله والسلام، يسلم علمه وسمعه وبصره من أن تخفى عليه خافية، راقب ربك. أما السلام للرجال فغيرهم الذي يبدأ بالسلام، ثم تأتي المصافحة، فالمصافحة هي وضع الكف في الكف وإقبال الوجه على الوجه، لأنك إذا ما صفحت إنسان فمد يده ووجهه في مكان آخر تقول هذا لمسلم عليه، لقد أساء إلي، لقد سبني. إنما المصافحة وضع اليد في اليد وإقبال الوجه على الوجه. تلك المصافحة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أدب عال. إذا ما صفحت الناس بهذا بوضع اليد في اليد وإقبال الوجه على الوجه يرى منك فعلا ما يجعل القلب يميل إليك. أفشوا السلام، حاذبتم أفشوا السلام بينكم. أما أن تصافحه بوضع يد والوجه في جهة أخرى، هذا لقد آذيته بسلامك، هو لم يسلم من سلامك أصلا، يعني سلامك يحتاج إلى سلام لتسلم أنت وهو. فالمصافحة تكون من الرجال إلى الرجال ومن النساء إلى النساء. أما كلا الجنسين لا يصافح أحدهما الآخر إلا المحارم. صافح أمك، صافح أختك، صافح ابنتك، صافح خالتك، صافح، وهكذا تكون المصافحة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء. ختام الكلام، المعانقة والالتزام. المعانقة والالتزام، كانت المعانقة في أصحاب النبي؟ لا. سئل أنس أو قال أنس، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه ينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم. فكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال: لا. يعانقه؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. طب متى تكون المعانقة؟ تكون المعانقة عند حصول نعمة غير عادية، كما تاب الله على، لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه فقاموا إليه فصافحوه وهنؤوه وعانقوه واحتضنوه، نزلت عليه التوبة. تكون المعانقة لمن كان قادما من سفر، لما جاء جعفر رضي الله تعالى عنه من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد فتح خيبر، عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر، رضي الله عن جعفر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون المعانقة عند غلبة الاشتياق، لم تره من مدة، فإذا ما رأيته وكأنه قدم عليك من غائب قد قدم أو من سفر كان أو، فمثل هذا. أما أن تكون المعانقة دائما وأبدا، كل من يلقى إنسان يعانقه، ثم انتقلت من الرجال إلى البنات، ثم صارت في الشارع تعانق البنت، يعني كلام يعف عنه اللسان، وإحنا على المنبر الذي كان فيه يخطب رسول الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا الدين، وأفشوا السلام، ولا تؤذوا جيرانكم، ولا تؤذوا أنفسكم، ولا تؤذوا إخوانكم، وكونوا في أمن وسلام، دينكم هو السلام، حتى نصل إلى تلك الجنة. ونسأل الله أن نسمع فيها تلك التحية، تحياتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.